بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الفرار من الزحف. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، فحاط الناس حيطة، فقدمنا المدينة فاختبينا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. ومعنى قوله فحاص الناس حيطة يعني أنهم فروا من القتال. ومعنى قوله بل أنتم العكارون، والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الفرار من الزحف. باب في الفرار من الزحف. الفرار من الزحف عند الجيوش، عندما تقابل جيوش المسلمين جيوش الكفار وما يحصل الفرار، هذا من الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع السبع الموبقات، ومنها الفرار من الزحف، وذلك لما فيه من التخذير للمسلمين وتعريضهم للهزيمة، ويعني جلد البعر والخوف يعني إليهم إذا وجد فيهم الانهزام والفرار. وهذا كما هو معلوم من الكبائر، وإنما على المسلمين المجاهدين أن يصبروا وأن يصابروا. وأرد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. السرية هي قطعة من الجيش تكون نهايتها 400، وقد تكون أقل من ذلك. فحاص الناس حيصة يعني عند القتال، يعني مالوا ميلة ويعني فروا، فجاءوا إلى المدينة وقالوا: نختبئ فيها. ثم قالوا أنهم قد هلكوا وأنهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بما حصل، فإن عفى عنهم وسامحهم وإلا فإنهم يرجعون. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم العكارون، لستم الفرارين ولكنكم العكارون الذين يرجعون إلى إمامهم وهو فئتهم لينصرهم، فليسوا فارين من الزحف. الحديث ضعيف لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وهو غير ثابت. والفرار من الزحف من الكبائر كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن أن متحرفا للقتال أو متحيزا لفئة، يعني بكونه يعني من جهة إلى جهة بحيث يكون ينتقل من مكان إلى مكان، أو متحيزا إلى فئة يعني المسلمين، يعني يكون يعني معهم وليس فرارا وانهزاما وترك المعركة وللميدان مما يكون به انهزام المسلمين وضعفهم أمام أعدائهم. والحديث هذا الذي قالتهم العكارون هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ضعيف. نعم، وإنما الثابت أن الفرار من الزحف أنه من الكبائر. قال حدثنا ابن أبي عمر ابن ابي عمر العدني محمد بن يحيى صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. يعني يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. نعم. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. عبد الرحمن بن ابي ليلى ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن عمر. عن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادله واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، هل المراد قطعة من نفس الجيش المقاتل أو المراد فئة المسلمين وهو الإمام الأعظم؟ الذي يبدو أنه إلى جماعة من المقاتلين أو يعني المسلمين، وليس الذهاب إلى الإمام وترك المعركة والذهاب إليه في بلده أو في مدينته، فإن هذا هو نفس الفرق، وهذا هو نفس الذي جاء في الحديث الذي فيه العكارون. يعني هذا الفعل أصلا كان أصلا في الأصل ليس بجائز، أنهم ما فروا إلى فئة، أنهم فروا إلى الإمام الأعظم. إذا كان مثلا ترك المعركة وذهبوا إليه يعني في مدينته أو في بلده، أما إذا كان معهم وفي جهة من الجهات وراحوا إليه هذا شيء آخر، أما كان يتركون المعركة ويذهبون إلى الإمام في بلده هذا هو الذي يعني الذي في الحديث. هذا الحديث غير صحيح من حيث السند، غير صحيح لكن معناه غير صحيح أيضا. يعني كانوا يتركون المعركة ويذهبون أو يصير منهم أحد يعني يذهب إلى الإمام، لا يقال أنه فعل أمرا مستحبا، وإلا ما هو الفرار من الزحف. إذا قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت نبيح العنزي يحدث عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ونبيح ثقة. ومر يا أبو عيسى هذه الترجمة هي باب قتل باب دفن القتيل في مقتله، في مقتله أي في مكان قتله أي في المصرع الذي صرع فيه، فإنه يدفن في مكانه الذي قتل فيه. وهذه هي السنة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه لما قتل أبوه واستشهد يوم أحد وجاءت عمته تريد أن تدفنه مع المسلمين يعني في مقابر المسلمين، فقال عليه السلام: ردوهم ردوا القتلى إلى مضاجعهم، أي المكان الذي أفجعوا فيه وقتلوا فيه وسقطوا يعني قتلى في سبيل الله، أي ادفنوهم في أماكن قتلهم وفي مضاجعهم وهي التي وقعوا فيها موتى بسبب القتال في سبيل الله، فيدهنون في أماكنهم ولا يدهنون في أماكن أخرى، وذلك ليكون يعني المكان الذي كانوا فيه أحياء ثم ماتوا فيه فإنهم يدفنون فيه، فيكون نهاية حياتهم نهاية أمرهم في هذه الحياة في ذلك المكان، ودفنهم في ذلك المكان ومبعثهم من ذلك المكان، حيث يقومون من قبورهم عند نفخ الصور النفخة الثانية، فيذهبون يعني إلى المحشر من المكان الذي قتلوا فيه وحصلت لهم الشهادة فيه. والحديث فيه أن المرأة التي أرادت أن تدفن، ومعلوم أن النساء أن الدفن وزيارة القبور والذهاب إلى المقابر إنما هو من شأن الرجال وليس من شأن النساء، ولعل هذا كان في أول الأمر. ومعلوم أن غزوة أحد إنها كانت في السنة الثالثة، يعني في وقت مبكر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. وأبو داود هو سليمان بن داود السجستاني الطيالسي، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الأسود بن قيس. الأسود بن قيس ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن نبيح العنزي. عن نبيح العنزي وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه مقبول واخرجه اصحاب السنن، لكن قوله انه مقبول يعني غير يعني مستقيم، لان الترمذي وثقه، ولان ابا زرعه الرازي وثقه، والعجلي وثقه وصحح حديثه الترمذي، ومن خزيمه والحاكم وابن حبان كل هؤلاء صححوا حديثه. وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ليس هناك أحد تكلم فيه إلا يحيى إلا علي المديني، يعني يعني قال فيه يعني قال مجهول أو كلمة قريبة من هذه، ولكن يعني وثقه يعني أبو الزرعة والعجلي والترمذي وصحح حديثه الترمذي وخزيمة والحاكم وابن حبان. فإذا التعبير بأنه مقبول هو في الحقيقة غير مقبول. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ظاهر الترجمة يدل على حكم كل قتيل، دفن القتيل في مختلف. لا، الذي يبدو أن المقصود ذلك الشهداء، لأنهم هم الذين يعني القصة فيهم، وليس كل من يقتل يدفن في مكان قتله، وإنما يدفن في مقابر المسلمين. بس إذا قتل في بيته يدفن في بيته. وهذا يقول: هل المقصود ذات البقعة التي قتل عليها هذا الشهيد، أو المقصود مكان المعركة؟ لا، مكان المعركة مو لازم يكون المكان الذي، لأنه إذا كانوا متفرقين يعني يجمعون يعني مع بعض في مكان المعركة. يقول: إذا خاف المسلمون من الكفار أن يأخذوا جثته بعد دفنه في مكان المعركة، إذا كان المسلمين تغلبوا وانتصروا، معلوم أن يعني الحكم سيكون للمسلمين وليس للكفار. وأما إذا كان يعني الانتصار ما حصل، وإنما حصل يعني هزيمة وحصل كذا، وأنه يخشى، إذا كان يخشى عليهم أنهم يمشونه ويسيئون إليه، فإن هذه مصلحة أخرى ومحذور يعني آخر، يعني يستدعي ألا يدفن في المكان الذي يخشى أن يلحقه ضرر به. هذا السؤال: في حكم نقل الجثث من مكان إلى مكان، توفي في بلدة معينة، فهل يجوز نقله إلى بلدة أخرى ليدفن فيها، أو وصى بذلك مثلا؟ إذا كان المكان قريبا، يعني مثل أطراف المدينة، مثل ما حصل لسعد بن أبي وقاص، كونه يعني مات بقصره ثم أحضر ودفن يعني في البقيع، هذا ما في بأس. وأما كل إنسان الناس ينقلون من أماكن ومن بلدانهم إلى أماكن أخرى، يعني لا سيما يعني في الأماكن المقدسة، إن مثل هذا ليس هناك يعني شيء يدل عليه. ومن المعلوم أن الأماكن المقدسة لا تقدس أهلها، لا تقدس يعني أهلها، وإنما يقدس الإنسان عمله. الإنسان إذا كان مستقيما هو في بلد فهو على خير، وإذا كان منحرفا وضالا أو مبتدعا أو فاسقا وهو في بلد فهو على شر. والمعصية في الأماكن المقدسة أخطر منها في أماكن أخرى ليس لها يعني قداسة وليس لها فضل وليس لها ميزة. فالأصل أن كل من دفن من مات يدفن حيث يموت، يدفن في البلد الذي مات فيه. أما إذا كان سيترتب على دفنه مضرة، يعني يكون في بلاد الكفار وأنه يعني يخشى، فله أن ينقل للمصلحة ولدفع المضرة التي تخشى من وراء إبقائه. وأما كون الإنسان يدفن في مكان، يموت في مكان ثم يذهب به إلى أماكن أخرى من أجل أن يدفن فيها، فالأصل أن كل إنسان يدفن في البلد الذي مات فيه، إلا إذا كان دفنه فيه ترتب عليه مضرة وأن المصلحة في نقله لا تحصل مضرة، فهذا شيء آخر. قوله وفيه حكمة أخرى واجتماعهم في مكان واحد حياة وموتا وبعثا وحشرا، ويتبرك الناس بالزيارة إلى مشاهده، ويكون وسيلة إلى زيارة جبل أحد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. انتهى الكلام. هذا الكلام يعني ليس بمستقيم، يعني كله يعني كونهم يعني يكونون في المكان الذي قتلوا فيه ويدفنون ويبعثون، هذا صحيح، لأن كانوا في هذا ودفنوا في هذا ويقعدون من ذلك المكان. وأما كونه يعني يتبرك، يعني يذهب لهم يتبرك بهم، التبرك إنما هو بالأعمال الصالحة وليس بالأشخاص والذوات. وكذلك جبل أحد لا يذهب إليه يتبرك به، ويعني وأنه زار، وقد ورد ما يدل على أنه جبل يحبنا ويحبه كما ونحبه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك أنه زار، إن كون يحبنا ويحبه وإن لم نزره، لا يعني ذلك أن الناس لكونه يحبنا ويحبه أنهم يزورونه، يعني كما يزار الأموات وكما يزار الأحياء. وأما زيارة القبور سواء الشهداء أو غير الشهداء فهي مستحبة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومبدأ أبو عيسى تلقي القادم، تلقي الغائب إذا قدم، لكونه يذهب لاستقباله وتلقيه في مكان يعني في البلد أو قريب من البلد لا بأس بذلك. يأتي السنة يعني عن رسول صلى الله عليه وسلم، فإن الناس خرجوا استقباله لما قدم من تبوك عند ثنية الوداع، فيدل هذا على جواز استقبال القادم ولقائه في مكان قريب من البلد الذي قدم عليه. وقد ورد أبو عيسى حديث السائب بن يزيد، وكان من صغار الصحابة، لأنه كما جاء في الحديث قال: فجري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 7 سنين في حجة الوداع، كان عمره 7 سنين، وغزوة يعني تبوك كانت في السنة 9، يعني معنى ذلك أنه 6 سنين أو 5 سنين. يعني فكان الناس قد ذهبوا إلى استقباله عند ثنية الوداع، وكان معهم من هذا الصحابي الصغير أستاذ يزيد رضي الله تعالى وارضاه، ودل على استقبال القادم إذا قدم، ويعني الفرح، إظهار الفرح به وبقدومه والسرور بذلك. هذا اللي حصل عند النشيد المشهور، ما أدري عن ثبوت النشيد، لكنه هي ثنية الوداع هي من جهة الشمال، هذه هي من جهة الشمال وثبوت من جهة الشمال. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. ابن أبي عمر مرة ذكره، وسعيد بن عبد الرحمن هو ثقه الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيين عن الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمر وسعيد عن سفيان بن عيين عن الزهري عن السائب. أربعة. نعم. رباعي. يعني الشيخ طبقة شيوخ اثنان وهم في طبقة واحدة. الزهري بعد ذلك ابن عيينة ثم الزهري ثم السائب. فالسائب من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين. الزهري من صغار التابعين فهو تابعي صغير يروي عن صحابي صغير. يقول السائل هل يعتبر استقبال القادم سنة؟ لأن مثلاً أقرهم على ذلك. على كل يعني هو لا شك أن السائق ولا شك أن إدخال السرور يعني على القادم وتأنيسه أن يعني هذا أمر مطلوب، إذا حصل فلا شك أن يعني يمكن أن يقال أنه مستحب، لكن المستحب كما هو علم يعني مع النية الطيبة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في الفيء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب. ثم روى أبو عيسى باب في الفيء. والفيء هو المال أو الغنيمة التي تكون من غير قتال، فهذا يسمى فيء. أما إذا كان بقتال فهو غنيمة أو مغانم. والمعلوم أن المغانم أو الغنائم أنها تخمس، تخرج خمسها ويصرف في المصارف التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وأعلم أن ما غنمتم شيء أن خمسها الآية. والأربعة الأخماس الباقية تكون للمغانمين وتوزع عليهم كما جاء للفرس سهمان وللفارس سهم وللرجل سهم واحد. وأما الفيء فهو الذي حصل بدون قتال، وهذا يكون الأمر فيه للإمام، هو الذي يجتهد في صرفه في المصارف التي يرى المصلحة في صرفه فيها. وكان عليه وكان من تلك ذلك الذي هو من الفيء والذي كان المرجع فيه للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه، كان يخرج نفقة أو نفقة أهله لمدة سنة ويجعل يعني ما زاد في الكراع وفي العتاد وفي السلاح، يعني كراع الذي هو خيل وفي السلاح الذي هو وسيلة الحرب من السيوف وغيرها. فالفيء لا يخمس، وإنما يكون التصرف فيه على نظر الإمام، والغنائم هي التي تخمس. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن ابن شهاب مرة ذكره هو محمد الزهري، ومالك بن أوس له رؤية أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر. عن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين كان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الإسناد مرة ثانية. عن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر. يعني هذا الإسناد السداسي نصفه الأول مكيون ابن أبي عمر وابن عيينة وعمرو بن دينار، ونصفه الأعلى مدنيون وهم يعني الزهري ومالك بن أوس بن حدثان وعمر رضي الله تعالى عنه. قوله وكان وسلم يعزل نفقة أهله سنة. نعم، يعني كان يدخر لهم نفقة أهله سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز الادخار وادخار النفقة للأهل، وأن ذلك لا ينافي التوكل، بل هو من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وكان عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الحديث أنه مات ودرعه مرهون في دين عليه عليه الصلاة والسلام، ويجمع بين ما جاء هنا وما جاء في الدين الذي عليه أنه كان ينفق ويأتيه يعني ضيوف ويأتيه ناس ويعطيهم، فيخلص الذي أعده لسنة قبل السنة مما يجعله يحتاج إلى أن يستدين وأن يأخذ شيئا يعني وأن يأخذ أو يشتري دينا، فلا تنافي بين ما جاء من ادخار القوت في مدة سنة وكونه مات ودرعه مرهون في دين عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يبذل وينفق ويعطي ويتصدق، والذي ادخره لسنة ينتهي قبل السنة مما جعله يحتاج إلى أن يستدين. قال وراس سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برزقه، وأنه يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خلف أمري، يعني معناه أن نفقته وكذا أنها من الغنائم ومن الفيء الذي يفيئه الله عز وجل على المسلمين، وهو أطيب المكاسب وأفضل المكاسب، لأنه قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خلف أمري. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر. معمر بن راشد الأزدي ثم البصري، الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. الحي الآن لو حصل لمن يكون؟ يتصرف فيه الإمام فيما يرى في المصلحة. قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر وواثيلة بن الأسقع رضي الله عنهم أجمعين. وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح. عمر بن أبو عيسى كتاب اللباس. وكثير من المصنفين يعنون بهذا العنوان الذي هو اللباس، فيقولون كتاب اللباس، مع أنه يدخل في اللباس أشياء ليست من اللباس مثل صبغ الشعر مثل الأسنان وما يتعلق بها، فيكون الغالب هو اللباس ويدخل غيره تبعا. وكثير من المصنفين كما قلت يعنون باللباس كتاب اللباس، وأما النسائي فإنه ذكر ترجمة أو عنوانا يشمل اللباس وغير اللباس، فقال كتاب الزينة. كتاب الزينة، ومن المعلوم أن اللباس من الزينة، وما يتعلق بالأسنان وما يتعلق بالأمور الأخرى تدخل في الزينة. فالتعبير بالزينة يعني يشمل اللباس وغير اللباس. وإذا عبر باللباس فإن غيره مما لا يكون لباسا يدخل تبعا. ولكن تعبير النسائي رحمه الله بهذه العبارة وهو قول كتاب الزينة بدل كتاب اللباس يعني لفظ عام يشمل اللباس وغير اللباس. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة بابه ما جاء في الحرير والذهب. ما جاء في الحرير والذهب. فالحرير والذهب جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحريمهما في حق الرجال وحلهما في حق النساء يعني من حيث التجمل. النساء تتجمل بالحرير وتجمل بالذهب. وأما استعمال الذهب في غير الزينة كالأواني والشرب بها فإن ذلك لا يجوز لا للنساء للنساء والرجال. الرجال ليس لهم يستعمل الذهب في زينة وغيرها والنساء تستعمل الذهب في الزينة ولكنها لا تستعمله في الشرب في أواني الذهب والفضة. هذه حرام على الرجال والنساء يستعملوها وأن يشربوا في أن يكون الذهب والفضة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثها. وهذا يدل على التفريق بين النساء والرجال في الأحكام وأن الأصل هو التساوي إلا إذا جاء شيء يميز ويفرق بين الرجال والنساء في الأحكام فيعول على ما جاء التفريق في الشريعة. وهذا مما جاءت به الشريعة في التفريق بأن أحلت الذهب والحرير للنساء وأنهن يلبسن ذلك ويتجملن به وأما الرجال فليس لهم ذلك وإنما يحرم عليهم ذلك. وهو يشمل الكبار والصغار فليس الحكم منوطا بالكبار فقط وإنما هو الصغار والكبار. ولكن الصغار ليسوا مكلفين فإنما المسؤول عنهم والقائم بأمورهم هو الذي يكون يعني مؤاخذا على ذلك إذا مكنهم أو إذا ألبسهم. يعني ماذا يجوز لفته من الذهب والحرير وهم غير مكلفين. وأما الحكم فإنه واحد فلا يجوز استعمال الحرير والذهب للرجال سواء كانوا بالغين أو غير بالغين. ولكن غير البالغ هو غير مكلف مرفوع عن القلم والذي يمكنه ويلبسه هو الذي يكون آثما وعاصيا ومخالفا لما جاءت به الشريعة. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سعيد بن أبي هند. عن سعيد بن أبي هند وهو ثقة أخرج. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وهو صحابي أخرج أصحاب في الستة. و يعني وقيل ان ذكر الحافظ بن حجر ان سيدنا ابي هند ارسل عن ابي موسى ارسل عن ابي موسى انه يعني معناه ان رياته مرسله وان فيه انقطاع. ولكن الحديث يعني صححه الترمذي وذلك للشواهد التي جاءت يعني داله على ما دل عليه. والا فان الاسناد في حد ذاته غير متصل ولكنه صحيح للشواهد الأخرى التي في معناه. قال في الباب عن عمر وعلي. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من المكثرين من حديثه. وحذيفة. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأم هاني. وأم هاني وهي بنت أبي طالب أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو أحد العباد له الأربعة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عمران بن حصين. عمران بن حصين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر وأبي ريحانة. وأبو ريحانة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. وابن عمر وواثلة بن الأسقع. وواثلة بن الأسقع أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول السائل يكتب على بعض الملابس أنه مصنوع من حرير وهو إنما هو حرير اصطناعي أو صناعي، هل يأخذ الحكم للطبيعي؟ لا، ليس حكم الحفاظ الطبيعي إذا كان أنه يعني ليس هو الحرير الأصلي الذي هو طبيعي. أما إذا يعني كمي الشيء ولكنه إذا كان محتمل وأن في مشتبه وأنه يعني الأمر ليس بمتحقق يعني فدع ما يريبك لا ما يريبك، هذا هو الأصل. كذلك يسمى بالذهب الأبيض. هو ذهب الأبيض وليس ذهب، الذهب لا يكون إلا أصل، إنما قد يكون هناك من المعادن ومن الأشياء يعني ما هو غال وما هو نفيس جدا لكنه لا يقال ذهب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرير إلا موضع صبعين أو ثلاث أو أربع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عمر أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير يعني بحق الرجال إلا في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني بحيث تكون علما في الثوب وفي مكان منه، فإن هذا مستثنى وجائز وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك فإنه لا يجوز، أما غير ذلك فإنه لا يجوز. وحديث عمر رضي الله عنه قال أنه حدث به بالجابية وهو مكان في الشام قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم، لأنها أي الرجال النبي إنما هو للرجال إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا هو الحد الأعلى. مرض بالعلم يعني يكون في يعني في طرف الثوب أو في جانبه. والمراد بالأصبعين أو ثلاثة أربعة يعني عرض قد يكون يعني من أول الثوب إلى من أعلاه إلى أسفله لكن لا يتجاوز العرض أربعة. ما أدري هل يعني يكون كله يعني بهذه المسافة أو يكون يعني مثلا في جهة كان يكون يعني في جيبه أو في يعني شيء يعني قليل، أما يكون يصير على طوله ما أدري. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ثقة صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدسي ضفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الشعبي. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سويد بن غفلة. عن سويد بن غفلة هو ثقة محضرم وقال أنه قدم المدينة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسبق أن يقال عليه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا وهو من المخضرمين وكان من المعمرين، وقيل إنه كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه مرة ذكره. يقول السائل ما حكم احتواس السجاج من الحرير الطبيعي؟ ناجز ناجز ناجز ولا لف؟ قال للرجال والنساء. بالنسبة للرجال بلا شك، وأما بالنسبة للنساء فتزين به فإنه جائز، وأما افتراشه بالنسبة لهن ما أدخل. أما بالنسبة للذهب فإنه لا يجوز لهن استعماله في غير الزينة. هل يجوز للرجال استخدام أسنان الذهب الآن مع وجود البديل عنه في هذا الزمان؟ الأولى عدم الاستعمال ما دام أنه شيء يغني عنه، لا سيما وهو يشبه لون الأسنان في البياض، ولكن لو استعمل فإنه جائز، ولكن يعني يستعمل في ليس للزينة بأن يكون السن سليم فيعمل على أن يتخذ الذهب تزينا، فإن هذا لا يجوز، فإنما من أجل الإصلاح ومن أجل يعني تعويض هذا لا بأس له. هل علمت الحكمة من النهي عن لبس الرجال؟ بالنسبة للذهب والفضة لأن كما هو معلوم لأنها هي الأثمان، أقول هي الأثمان وهي يعني وهما يعني معدنان يعني متميزان، فيكون بالنسبة للرجال يعني بالنسبة للنساء الأمر في ذلك واضح من ناحية الاستعمال، وأما بالنسبة للرجال فلأن هذا فيه زينة وتجمل، والنسبة للرجال ليس من شأنهم التجمل في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير. قال: ورأيته عليهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى باب في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. وقد ورد أبو عيسى حديث الزبير وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما أنهما شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما في غزاة معه القملة. شكي القمل نعم. فرخص لهما في لبس الحرير. رخص لهما في لبس الحرير. فيدل يعني الحديث على ما يعني على ما فيدل الحديث على جواز على جواز ذلك وعلى رخصة في ذلك كما ترجم له المصنف، وأن يكون ذلك في الشيء الذي حصل فيه. ولا يتخذ ذلك باستمرار وفي أي مكان وفي أي حال، يعني الإنسان إذا كان فيه قمل ولا كذا وحلب الطريق أمر يعمل على تخلص طريقة. لكن بالنسبة للسفر وكون الناس مسافرين ليس مثل ما يكونون في الحضر عندهم التمكن وعندهم الوسائل وعندهم الإمكانيات التي تختلف عن ما يكون عليه الحال في غزاتهم. جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترخيص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بسبب ذلك الذي حصل لهما، فيدل على الترخيص في ذلك في مثل هذه الحال التي هي الحرب والغزو في سبيل الله. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد هو صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن همام. عن قتادة. نعم. عن همام بن يحيى العوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة عن أنس. نعم. يعني يخصص فقط في الحرب. هو الذي يضع لأنه جاء فيه. قال يعني الحكة هي السبب المرض الجلدي الذي كما هو معلوم الناس إذا كانوا في البلد يختلف عن كونهم في السفر كونهم في الحرب، فيمكنهم أن يتخلصوا من القمل ويمكن يعني أن يعني يجد بالوسائل ما يتخلص به من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الزهر. أنه عندنا بعث. نعم. بعث. بعث. أو بعث. بعث. وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط. فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهذا حديث صحيح. إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط. نعم. ثم أرد الرئيس هذه السرية لباب بدون ترجمة، وأرد فيها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى معاذ بن واقد بن عمرو، واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وكان شبيها بجده سعد بن معاذ. فلما رآه أنس قال من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. فبكى، ولعله بكى لأنه تذكر سعد رضي الله عنه، لأنه رأى من يشبهه والذي هو حفيده. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بشبه من ديباج، والديباج هو الحرير، و فيها الذهب منسوجة، منسوج فيها الذهب، منسوج فيها الذهب، يعني مع كونها حرير أيضا فيها يعني شيء من الذهب. فجعل الناس يلمسونها ويتعجبون من حسنها ومن رقتها ومن لينها. فقال يتعجبون هذا، إنما مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا، أحسن خير مما ترون. يعني إن هذه الجبة التي هي من الحرير وفيها هذه يعني كونها رقيقة ولينة ولطيفة وناعمة، إنما مناديل سعد في الجنة خير مما ترون. والمناديل هي أهون شيء عند الإنسان مما يكون في يده، يعني مما هو معروف في الدنيا أنه للتنظف فيه، فيكون ذلك الشيء الذي هو يعني من أزهد من أدنى الأشياء وأقلها أنه في الجنة خير مما يشاهدونه ويعاينونه من هذا الذي يتعجبون منه لحسنه وجماله ولينه ورقته ولطفه. وهذا يدلنا على أن ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم لأهل الجنة أنه يعني لا يوصف أو لا يقاربه ما يكون في الدنيا مما هو حسن وجميل يعني عندهم ومن أنفس الأشياء عندهم، فإنها ليست بشيء أمام الشيء الذي يعتبر من أقل الأشياء وأدناها الذي هو المناديل، حيث تكون تلك المناديل. فكيف هذا الشأن المناديل؟ فكيف باللباس؟ وكيف بما سوى ذلك مما يلبسه أهل الجنة من اللباس الذي أعده الله عز وجل لهم في جنات النعيم؟ وسعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس، وهو الذي حصل له جراحة في في الخندق، وكذلك يعني قضى في بني قريظة وحكم في بني قريظة. وأما الخزرج فسيدهم سعد بن عبادة، أو سيدهم سعد بن معاذ، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذاك فإنه استشهد في حياته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عمار، أبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن يعني الفضل بن موسى، الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن واقد بن عمرو، واقد بن عمرو هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، نعم، عن أنس، نعم. قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر، أخرج حديثنا أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: ما الفرق بين الجبة والقميص والحلة؟ الجبة القميص هو الذي يكون على قدر الجسد، يكون على قدر الجسد وهو أوفى الألبسة. وأما الجبة فإنها تكون يعني من يعني شيء ثقيل أو شيء يعني وقد تكون مفتوحة وقد تكون مغلقة، مثل ما جاء في الحديث الذي في غزوة تبوك لما كان معه المغيرة بن شعبة لما أراد أن يتوضأ وأراد أن يخرج ذراعيه من أكمامها فلم تتسع له فأخرجهما من تحت الجبة، يعني من أدخل يديه ثم غسلهما. فالجبة يعني هي غير القميص، هي غير القميص، قد تكون مفتوحة وقد تكون مغلقة. والحلة هي المكونة من إزار ورداء، المكونة من إزار ورداء هذه الحلة. في الحديث أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج، ديباج ديباج بدر الحريف منسوج فيها الذهب، نعم، فلبسها صلى الله عليه وسلم، نعم، وصعد على المنبر، فيجوز لها يعني هو العد هذا قبل أن تحرم، قبل تحريمه، ولهذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال له أن هناك جبة مع يعني عقارب، فلو أنك اشتريتها لتتخذها للعيدين والجمعة والوفود، فقال إنما يلبس هذا من لا خلق له يوم القيامة، من يلبس هذا من لا خلق له يوم القيامة. يمكن يكون هذا الذي حصل من قبل تحريمه. هنا يقول الذي بعثها هو أكيدر دومة، نعم، دومة الجنة، كما يدل عليه رواية أحمد فإنه روى في مسنده عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فتعجب الناس عنه قبل أن ينهى عن الحرير، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمته وأبي جحيفة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى باب في اللبس الأحمر للرجال، واللبس الأحمر للنساء يعني النساء يلبسن كل شيء من أنواع اللباس بشرط أن لا يتشبهن بالرجال، بشرط عدم التشبه بالرجال. وأما هذه الترجمة هنا في الرجال يعني اللبس الأحمر للرجال. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس يعني الأحمر, جاء في عدة أحاديث, وجاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على المنع من الأحمر. ذكر الشارح يعني جملة منها وذكر أنها لا تخلو من المقال, وأن الأصل هو الجواز, فقد جاء ما يدل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم ولبسه, وهو قدوة لأمته عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال إن لبس الأحمر مطلقا سائق ولو كان خالصا, وبعضهم قال إنه إذا كان ليس بخالص وإنما هو خطوط يعني حمر ومعها غيرها. والحديث التي وردت في عدم لبس الأحمر لا تخلو من مقال, وعلى هذا فالأصل هو الجواز حتى يثبت يعني خلاف ذلك. خلاف ذلك يعني هو المنع من يعني شيء من الأحمر. وقد جاء في ذكر معصر وتحريمه, وهذا ثابت. ومعلوم أن المعصر يعني ليس أحمر خالص, إنما هو يعني يميل إلى الحمرة وبين الصفرة والحمرة. يعني هذا النوع من اللباس الذي هو مصبوغ بالمعصر ألفت السنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستعمل. وأما ما عدا ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر وهو قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قال الوراء ما رأيت من ذي لمة, ما رأيت من ذي لمة يعني الشعر الذي يعني ينزل يعني من رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان يعني شعره لا يصل إلى يعني حتى يصل إلى الكتفين, وهذا أعلى ما وصل إليه شعره صلى الله عليه وسلم, ويكون إلى شحمة أذنه ويكون بين ذلك. فقد جاء تفسير اللمه بين من فوق فوق المنكبين, ذكر ثلاث أحوال ايش اسمها. يقول واللمه من شعر الراس دون الجمه, دون الجمه, الجمه التي هي الى المنكبين, واللمه واللمه دونها, و اللمه ذات لان المت بالمنكبين, والوفره من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. يعني وهو فوق اللمة, يعني أقل من اللمة وأكثر أقل من اللمة اللي بالوفرة, واللمة بين الجمة وبين الوفرة. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء, يعني في حلة حمراء يعني لابس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام. والحلة هي المكونة من ثوبين يعني إزار ورداء. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم, له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين, عريض ما بين المنكبين, بوصفه صلى الله عليه وسلم لأنه صفاته عليه الصلاة والسلام. لم يكن بالقصير ولا بالطويل, يعني لم يكن بالقصير أي البائن ولا بالطويل الباعن, وإنما هو وسط, لا يوصف بطول يعني مفرط ولا بقصر مفرط. يقول ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن, وإنما هو متوسط عليه الصلاة والسلام. هذه صفته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيل, وكيل الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء, البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال في الباب عن جابر بن سمرة, جابر بن سمرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي رمته, الترمذي أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي وأبي جحيفة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أخرج له أصحاب كتب الستة. جاء سؤالان عن استطالة الشعر، هل هذا من السنة؟ هذا يعني من جنس اللباس، للإنسان أن يعني يطيل وله أن يترك، كما أنه اللباس له أن يلبس القميص وله أن يلبس الرداء وله أن يلبس العمامة وله أن يترك ذلك. والإنسان يعني في اللباس ينبغي أن يكون على ما عليه أهل بلده وألا يشد عنهم ويظهر بشيء يعني يخالفهم. وأما إذا كان لباس لباسهم لباس الكفار لأنهم قد اعتادوا ذلك ونشأوا عليه، فعليهم أن يعملوا الشيء الذي يخالفون به الكفار. إذا ما لبسوا لباس المسلمين كالقميص فإنهم يعملون ما فيه مخالفتهم، وذلك بتوسيع السراويل التي يستعملونها، وبدل أن تكون ضيقة تصف المحاجم الأحجام من الأمام ومن الخلف يعني يوسعونها فتكون واسعة فتكون تحصل بذلك المخالفة وعدم المشابهة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المعصر للرجال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الفسي والمعصر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وحديث علي حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى باب النهي كراهية لبس المعصر، والمعصر هو الذي مصبوغ بالعصفر وهو نبت يعني قريب من الحمرة مثل الزعفران المصبوغ الزعفران، وهذا مصبوغ بالعصفر. وقد جاء في السنة بالنهي عن المعصر وعدم لبسه، وأورد حديث علي رضي الله عنه نهاني عن الخفي، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفي والمعصر. الخفي هو قال ثياب مضلعة أو مخططة بالحرير، يعني ليست حريرا خالصا وإنما هي يعني مكون من الحرير وغيره. ومعصر هو مصبوغ بالعصفر. قال حدثنا قتيبة عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحابه الستة، عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إبراهيم عبد الله بن حنين ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وأبوه ثقة أخرج أصحابه الستة، عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. إذا كان لبس الفتي من هي عندي وجود الحرير الذي فيه، ألا يصلح الرصة أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة؟ لأن أسبوعين كما عرفنا حتى من الخالص يقول الرصة يكون في الخالص من الحرير، وهو المضلع الذي فيه حرير أو حرير يجوز من ذا بأول. فلماذا الآن نهي عن لبس الفتي؟ أصل لأنه يعني كثير من الحرير ما هو علم ولا شيء. يقول هي ثياب مضلعة أو مخططة بالحرير، هذا يعني مخلوط فيها حرير أو حرير، لكن هذا يعني شيء اللي هو المعلوم به يعني مقدار أسبوعين، سواء كان حرير خالص أو غير خالص. وإذا كان حرير خالص يعني مرخص فيه فالمضلع من باب أولى بما يتعلق بالعلم، لا بأن يكون الثوب كله مخلوط حرير حرير وغير حرير. السائل: عندنا في بلدنا الآن لا يطيل أحد شعره إلا كانت به ريبة، حيث لا يفعل ذلك إلا الفتاح، هل على ذلك؟ والله إذا كان الأمر كذلك فالإنسان يعني لا لا لا يستعمل يعني, لأن هذا ما يقال من السنة وأن يعني غير ليس بسنة, فهذا من جنس اللباس, واللباس الأمر فيه واسع مثل التختم, الإنسان له أن يتختم وله لا يتختم, كل ما يتختم ما يقال ترك السنة. هذا ينبه الله إليك إلى مسألة الذهب الأبيض, يقول أن الآن حسب كلام أهل التخصص والاستخاص في الطهارة أنه ممكن الآن يصبغ الذهب ويلون. إذا كان الذهب موجود لكن ينصبغ بأبيض فهما خارج عن كون الذهب, من الكلام على نفس المادة أنها كلها ليست ذهب وإنما هي شيء أبيض. أما إذا كان الذهب موجود ولكنه طري بأبيض ما أخرجه عن طريق الذهب. يقول ما حكم لبس ربطة العنق لا سيما إذا كان الرجل في بلد تنتشر هذه العادة ولا يستغربونها؟ لا, هذه لا يجب استعمالها لأن هذا من لباس الكفار ومخالفته مطلوبة. حتى في اللباس الذي هو البناطيل يعني التي تصل الأحجام إذا كان الإنسان يحتاج إليها فإنه يوسعها حتى يكون واسعة حتى يكون مخالف للكفار وغير مشابه للكفار. هل يقاس على المعصر اللو يعني ثياب الأخرى؟ لا, المعصر المعصر ما في شيء يمزمن إلا إذا كان مصبوغ بالعصر أو بالزعفر. والكراهة الواردة؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.